فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، نرجو منكم إعادة نرجو منكم أن تعيدوا لنا باختصار أقسام الناس في الصيام. أقسام الناس في الصيام 10: من يجب عليه الصيام عينا آداء لا قضاء، وهو البالغ المسلم، البالغ العاقل المقيم الصحيح السالم من الموانع، وثانيا الكافر، وثالثا الصغير، ورابعا المجنون، وخامسا الشيخ الهرم الذي لا يدرك لا يعرف شيئا، والشيخ وبعده الشيخ أيضا الذي يدرك، يعني عقله موجود لكنه يعجز عن الصيام بدنيا، والمسافر والمريض والحامل والمرضع والحائض والنفساء، ومن تعين عليه إنقاذه معصوم ولا يمكن إنقاذه إلا بالفطر. هؤلاء هم أقسام الناس بالنسبة لصيام شهر رمضان. وتقدمت الأحكام، قدمنا لكم الأحكام باختصار عن هذه الأقسام. نعم فضيلة الشيخ، نشهد الله أننا نحبك فيه. أنا شاب أحببت طلب العلم وشرعت فيه، ولكن عندما أقرأ بعض الكتب لم أكن أستوعب كثيرا منها، فما هي الوصايا التي توسع مدارك القارئ؟ أعينونا أعانكم الله ووفقكم. نسأل الله عز وجل إخوة أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين في الله، لأن الأخوة يا إخوة، الأخوة الإسلامية، رابطة الأخوة الإسلامية الإيمانية أقوى من رابطة النسب. ولهذا يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا السؤال الذي سأل عنه الأخ الكريم، يقول أنه أحب طلب العلم لكنه يقرأ بعض الكتب ولا يستوعب. نعم يا أخي الكريم، العلم لا يأتي دفعة واحدة، العلم أعطه كامل القوة ويعطيك بعضه. أما أن تريد أن تعطي العلم بعض الوقت وبعض الجهد ثم تريد العلم يأتي كاملا، هذا ما يمكن، وإن حصل فيحصل شيء يسير. لكن الذي يوصيك به الجلوس على أهل العلم بقدر الإمكان، الجلوس على أهل العلم، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون متعلما من تلقاء نفسه أو من بطون الكتب، لا بد أن يكون عالم يكون أقدم منك في العلم وأكثر منك خبرة وأوسع منك مدارك حتى يبين لك ما تعجز عنه. لكن لو لم يتيسر لك هذا الأمر فأنت تقرأ في الكتب ولا تكثر على نفسك، وإذا أشكل عليك شيء تضع عليه علامة بالقلم وتسأل أهل العلم، تسأل عما أشكل عليك وتناقش، وأيضا تحضر المحاضرات والندوات ودروس العلم، تحضر وتستفيد حتى تتوسع المدارك، وتأخذ العلم بالتدريج، تبدأ في العلم بالتدريج من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، يعني من المختصرات إلى المتوسطات في الكتب إلى المطولات، ولا تبدأ بالمطولات ولا بالمتوسطات لأنك ستضيع ولا تحصل على شيء من العلم. نعم. هل حلق اللحية ورش الكولونيا والحجامة والحقنة بالوريد من الأمور التي تفطر الصائم؟ لا، هذه ليست من الأمور التي تفطر الصائم، التي تفطر الصائم الحجامة عند كثير من أهل العلم. أما الأمور الأخرى التي ذكرها الأخ السائل فهذه لا تفطر. نعم. أيهما أفضل في صلاة التراويح، 11 ركعة أو 23؟ العلم عند الله تعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كما في حديث عائشة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في صلاة الليل على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، لكنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام، كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس، كان يطيل في ذلك. وقد جاء في حديث ابن عباس أيضا أنه صلى 13 ركعة، هذا هو الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صلاة الليل، صلاة النافلة فيها خير إن شاء الله كثير، خصوصا صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. الذي صلاه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزد في صلاة الليل على 13 ركعة حسب علمنا، لكن كثرة الأجر والقبول إلى الله عز وجل. لكن الذي ينبغي بل يجب أن يتأنى الإنسان في صلاته، يتأنى الإنسان في القراءة والتأمل والتدبر والركوع والسجود والقيام، هذا الذي ينبغي أن يكون. أما أن يكون الإنسان هدفه الأول والأخير أن يصل إلى آخر الآيات التي يريد أن يقرأها، فهذا لم يكن معروفا عند السلف وليس من السنة، لأن التعبد لله عز وجل له أصول وله ضوابط. فالتأني والتأمل والتدبر والطمأنينة في الصلاة في الركوع والسجود والجلوس هذا أمر واجب مطلوب. فليس للإنسان أن يعد ركعات فقط وينقرها ويفرغ منها في وقت قصير وقت قليل. في بعض البلاد يا إخوة، في بعض البلاد الإسلامية سمعنا، يعني نحن ما صلينا التراويح يعني في خارج هذه البلاد، لكن بلغنا من بعض الإخوة أن الإمام يقول ألف لام ميم الله أكبر، ذلك الكتاب لا ريب فيه الله أكبر. هذا عبث هذا إذا كان الأمر صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، وحتى لو فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأدب من يفعل هذا العمل. كيف يعمل هذا العمل؟ الصلاة لها معروفة، والعمل الاقتداء بالسنة النبوية والعمل بها قولا وفعلا وتقريرا أمر مطلوب، بل قد يكون واجبا. وكان عليه الصلاة والسلام يتأنى في صلاته ويطيل ويكثر التسبيح ويكثر التهليل والتحميد والدعاء والاستعاذة وتلاوة القرآن، هكذا كان يفعل. بعض البلاد الإسلامية أيضا يطيل القراءة لكن ما تفهم عليه شيء من السرعة، ما تفهم شيء من القرآن، لا تأمل ولا تدبر. هذا حقيقة الأمر الآن بين إفراط وتفريط عندنا نحن معشر المسلمين بالنسبة لهذا الأمر، فلينتبه لهذا يا إخوة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العاملين. نعم. ما حكم من يصلي الوتر في منزله ويدعو الله بقلب خاشع وجامع للدارين؟ هذا أحسن، أحسن من يصلي الوتر في منزله وبهذه المواصفات التي ذكر الأخ السائل، هذا أحسن وأفضل، خصوصا وأن الوتر يا إخوة آخر الليل أفضل لمن وثق من نفسه القيام، لأن النصوص قد تعارضت بالنسبة لصلاة الوتر، هل يصلى أول الليل أو آخر الليل أو وسط الليل؟ فالذي دلت عليه النصوص وجمع بعض أهل العلم بين النصوص بهذا أن الوتر آخر الليل أفضل لمن وثق من نفسه القيام. نعم. أنا سائق تاكسي في أوروبا، وأحيانا يركب معي أناس يشربون الخمر في التاكسي ويفعلون الفاحشة داخله، فما حكم المال الذي آخذه منهم؟ عجيب، لا حول ولا قوة. على كل حال يا أخي السائل، أنت تأخذ المال مقابل عمل مباح، أنت حينما تحملهم لست متيقن أنهم سيعملون هذا العمل، فعملك كالذي يؤجر منزلا على الكفار، عملك هذا كالذي يؤجر منزلا دارا على الكفار للسكنة. فالذي يظهر لي أن الذي الأجرة التي تأخذها مباحة، والله تعالى أعلم. وأما كون عملهم يعملون هذه الأعمال في داخل التاكسي فليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه. ثم الذي ينبغي للمسلم يا إخوة أن يسعى في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا لم يستطع المحافظة على دينه، يعني البقاء في بلاد الكفر هذا يحتاج إلى تفصيل. إن كنت تستطيع المحافظة على دينك ولا يعني تؤذى في الدين ولا تحصل لك أذية وتحافظ على دينك وتظهر شعائر دينك فلا بأس إذا كان في مصالح دنيوية. أما إذا كنت لا تستطيع إظهار شعائر الدين فأنت تسعى في الهجرة من هذه البلاد إلى بلاد تستطيع إقامة شعائر الدين بها. نعم. رزقت بولد وأحب أن يكون من العلماء، فماذا علي أن أفعل حتى يكون الولد كذلك؟ والله يا أخي الكريم اعمل الأسباب التي قد توصل إلى هذا، اعمل الأسباب لعل الله عز وجل إن شاء الله يجعله من العلماء. فأنت يعني إذا بلغ سن مبكرة أدخله تحفيظ القرآن في السنة الخامسة أو نحوها أو السادسة، أدخله تحفيظ القرآن ثم دعه يتدرج في العلم مع أهل العلم إذا كان في يعني علماء يجلسون للتعليم والتحفيظ، تحفيظ المعلومات ونقل المعلومات الصحيحة من العلماء الذين تثق بدينهم وأمانتهم، هذا طيب. ونرجو الله عز وجل أن يكون ذلك أن يكون ابنك من العلماء وندعو ذلك. وأذكر لكم قصة ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، هذا ولد وأبوه قد غاب، يعني فقد أبوه، ذهب ولم يعرف مكانه ولم يعني يدرى أين ذهب. والدته أدخلته في الكتاتيب وحفظ القرآن والدراسة وهكذا. بعدما جلس ربيعة الرأي للعلم والتعليم ودراسة والتدريس في المسجد النبوي حضر أبوه، جاء بعد سنين طويلة، فطرق الباب على زوجته، يعني عرف يعرف بيته، وجاء وسأل عن الولد ما فعل الولد، فقيل له إنه يدرس في المسجد النبوي، فما صدق هذا الخبر. المهم يعني كانت كرامة عظيمة لهذا الابن الذي عاش من غير أب وكان من كبار العلماء في هذا المسجد النبوي الشريف. فيعني كونه يحصل على العلم الشرعي ليس بعزيز على الله عز وجل، لكن تتخذ الأسباب لذلك. نعم. ما حكم الإسراف في موائد الحرم التي يوضع بها الأكل الكثير والباقي يرمى في الزبالة أكرمكم الله؟ هذا أمر مخالف للشرع، وهذا أمر من الإسراف الذي نهى الله عنه، ومن التبذير الذي نهى الله عنه. فلا يجوز الإسراف والتبذير في هذه الأطعمة حتى ولو كانت في المسجد النبوي الشريف. إذا بقي أطعمة من الإفطار فإن المسلمين يحملونها، يعني يحملها المحتاج ولا حرج ولا غضاضة، يحملها إلى منزله ويعني يحتاجها في وقت يكون أحوج ما يكون إليها. فالمهم كونها مثلا ترمى في المزابل أو ترمى في الأماكن القذرة هذا مخالف للشرع ويخشى منه العقوبة، يعني تخشى العقوبة بسبب هذا العمل، لأن هذه أطعمة محترمة والله عز وجل هو الذي أنعم بها، فلا يجوز أن توضع في غير موضعها. ومعلوم يا إخوة أن شكر النعمة يكون بوضعها في موضعها، بوضعها في موضعها، أما إذا وضعت في غير موضعها فإن هذا من كفرها وليس من شكرها. نعم. ما حكم من لا يعرف الله إلا في رمضان والجمعة؟ لا، هذا مسكين الله المستعان، هذا الذي لا يعرف الله عز وجل إلا في رمضان أو يوم الجمعة، هذا يعني ينصح ويبين له الحق ويذكر لعل الله عز وجل يهديه. وإذا بقي على هذا الأمر فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم، وأخشى أن يبلغ به هذا الخطر درجة الكفر، نعوذ بالله من ذلك. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.